السائلة الكريمة اللي سألت التي سألت تقول: زوجة زوجها يعاملها بطريقة الإذلال والإهانة، حصلت مشاكل كبيرة وصلت إلى الأهل، بالتالي الأهل طلبوا الطلاق أو شروط حتى لا تتكرر هذه المشاكل. ما كان من الزوج إلا إنه ترك البيت وشهر كامل لا ينفق ماديا ولا يعرفون عنه شيء إذا كان حيكمل ولا يطلق. هنا الزوجة أو الأخت بتسأل، هي محتارة وهي متزوجة من قبل ومعها بنت وتحتاج إلى نفقة ومال، تخرج للعمل أم لا؟ إذن عندي شقين، عندي شقاني في السؤال، عفوا، شق الأولاني ما يفعله الزوج؟ لا يجوز شرعا للزوج أن يزل زوجته، ولنعلم جميعا معاشر الرجال، لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فلا يجوز شرعا أن يتعامل الرجل مع زوجته بالإذلال والإهانة أو بالذل والإهانة، هذه ليست رجولة، هذه خسة وندالة، صلى الله العفو والمعافاة. فأنت عندما تكرم زوجتك فقد أكرمت نفسك، وعندما تهين زوجتك فقد أهنت نفسك. هذا ينبغي أن ننتبه إليه. ما أخذتها من بيت أهلها وهي عزيزة كريمة وسط أهلها لتهينها وتذلها، ليست أمة ولا حتى لو كانت عبدة، أيام ما كانت الإماء موجودة، لا للذل والإهانة، حرام شرعا ولا يجوز. وسيسأل عن هذه، عن هذا الذل وتلكم الإهانة، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. سواء كانت زوجة أولى، زوجة ثانية، زوجة ثالثة، زوجة رابعة، لا يجوز لا ذل ولا إهانة أبدا، ولنتق الله بل نكرم، نكرم. هكذا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الزوجة لم تستطع، إذن بينا الشق الأول من السؤال، حرام ما يصنعه وستقتص منه أمام الله تبارك وتعالى إن لم يتب ويرجع ويحسن معاملتها وتسامحه هي أمام الله. البيوت لا تقام إلا على الود والحب. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه يا رب؟ لماذا؟ لتسكنوا إليها. فأين هذا السكن؟ الزل اللي أنا بعيد عن السكن تماما، تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حب وسكينة وألفة مفقودة من كثير من بيوت المسلمين. لم تستطع الزوجة التحمل، وصلت هذه المشكلات لأهلها، بالتأكيد ضاق صدرهم أو ضاقت صدورهم، فما كان منهم إلا أن أوقفوا الأمر، إما أن يطلق أو يعامل بنتنا بالحسنى، ولكن هناك شروط للرجعة. كان من الزوج الأستاذ هروب هذا الذي هرب وترك الأمر برمته، كان عليه أن يعالج، كان عليه ألا يتمادى في خطئه، لكن للأسف زاد الطين بلة، لكن للأسف هرب وترك الأمر برمته. هي الآن تريد أن تنفق على نفسها، ماذا تصنع؟ نقول للسائلة الكريمة: إن كانت لا تستطيع الوصول إليه وليس هناك من أي وسيلة للتواصل معه، ولم يرسل إليها المال لتنفق على بيتها وأولادها ونفسها، تخرج للعمل فقط لتعمل وتأتي بالمال الذي تدفع منه إيجار المكان ومتطلبات الحياة القاسية التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا، وليعلم أنه عاصي وآثم. وهذه بالإضافة إلى الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول. كنت أتمنى لو أنه يسمع. نسأل الله أن يهدينا وإياه وسائر بيوت المسلمين أن يعيد إليها السعادة والوئام والحب والوفاء والوفاق، إنه على ذلك قدير يا رب. اللهم آمين.